بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السنة السمحة. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعتم هذا الحديث وهو مطابق لهذا العنوان: السنة السمحة. يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة السمحة، ما فيها تنطع ولا فيها تشدد. هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، قوله ولهما يعني للبخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي. وهذا دليل على حرص الصحابة على أن يعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتدوا به في جميع أعمالهم. فهم جاءوا يسألون، والقاعدة المتفق عليها: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين، يسألونهن عن عبادة الرسول، كيف يصنع، ماذا يصنع في الصوم وفي غيره. فلما أخبروا فكأنهم تقالوها، قالوا: هذه عبادة قليلة. ثم اعتذروا للرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: الرسول عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن نحن أين؟ احنا لم تغفر لنا ذنوبنا المتقدمة والمتأخرة، إذن لابد أن نعمل. فتوجهوا إلى هذا الفكر، فقال أحدهم أنه يصلي الليل كله لا ينام، والثاني يقول يصوم الدهر ولا يفطر، والثالث يقول يعتزل النساء لا يتزوج بحيث يتفرغ للعبادة. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قابلهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا؟ فقالوا: نعم. فقال هذا القول، قال: والله إني لأخشاكم لله. يعني أنتم الآن تخافون من الله عز وجل وتريدون تعملوا هذا العمل، لكني أنا أخشاكم لله، يعني أنا أخاف الله أكثر منكم، إني أخشاكم لله وأتقاكم له. والتقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال: لكنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي يعني رغب عنها، في رغب فيه ورغب عنه، فمعنى رغب عنها أنه يترك السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويأتي بشيء من عند نفسه. هذا الحديث يستفاد منه على أن المسلم عليه أن يتمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن فيه الخير الكثير. والرسول عليه الصلاة والسلام مع أنهم تقالوا عبادته، إلا أنه كان يصلي الليل حتى تورمت قدماه من كثرة القيام في الليل. ولهذا قالت له عائشة رضي الله عنها: لماذا تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني أي واحد منا يعرف أن ذنبه مغفور المتقدم المتأخر ما عاد يعمل شيء خلاص، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يشكر الله على ذلك فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني ما دام أن الله عز وجل تفضل علي وغفر لي ذنبي المتقدم والمتأخر فأنا أشكره. بما يشكره؟ يشكره بهذه العبادة، ويكثر هذه العبادة، يصلي ويصوم ويرقد، يعني يعمل السنة ولكنه يشكر الله عز وجل على ذلك. وقد سبق الحديث مثل هذا في معنى الشكر. الشكر الإنسان إذا رزقه الله عز وجل مالا يقول الحمد لله، وهذا شكر، كونك تحمد الله عز وجل هذا شكر. لكن شكر المال، الإنسان يؤدي الشكر من نفس النعمة التي أنعم الله بها عليه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو أكثر من العبادة. أنت أعطاك الله المال ما تقول خلاص أنا الحمد لله، الحمد لله شكر، لكن لابد تعطي من هذا المال، يعني تشكر الله عز وجل فتنفق من هذا المال. وسبق الحديث أنه ليست النفقة يعني الزكاة، الزكاة هذا فرض للفقراء ليس للغني فيه شكر. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن وقال أنها كتاتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال يعني تدعوهم إلى الصلاة، ثم قال إن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وتعرفون أن أركان الإسلام خمسة ومنها الزكاة. كثير من الناس يتصور على أنه ما دام عنده زكاة يريد ينفقها يظن على أن هذه نفقة على الفقير هذا، يظن أنها منه. وهذه الصدقة هذه زكاة، هذا شيء فرضه الله عز وجل عليك لهذا الفقير. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. هذا المبلغ الذي تعطيه ليس لك فيه شكر، شكرك أو أنت تشكر على أنك أديت هذه الفريضة. لأن من منع الزكاة إن كان منعها بخلا فسيعاقب لأنه يبقى على إسلامه، ومن منعها إنكارا يقاتل لأنه تعتبر هذه ردة. وأبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين الذين منعوا الزكاة. فالشاهد من هذا على أن كل نعمة تشكرها من جنسها. إذا عندك علم الشكر لله عز وجل ما تقول الحمد لله وتقف تعلم الناس. الله عز وجل منحك صحة وقوة في ضعفاء مساكين، تشكر النعمة هذه بحيث أنك تساعدهم، وهكذا يكون الشكر. إذن هذا الحديث كما سمعنا ينبغي للمسلم أن يكون معتدلا، لأن الإسلام ليس فيه غلو ولا تفريط، لا غلو ولا تفريط، وهذا هو الدين الصحيح. لأن المسلمين وسط، والشريعة الإسلامية وسط، والله عز وجل جعل هذه الأمة وسط، معنى أنه لا يتشدد ولا يتساهل، بل يؤدي الواجب الذي عليه على ضوء الكتاب والسنة، لا أتي بشيء من عند نفسه. ممكن نقرأ. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: في هذا الحديث بيان أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السنة السمحة والسهلة التي ليس فيها تشدد ولا غلو ولا تطرف، كما أنه ليس فيها تساهل، فهي سنة معتدلة بعيدة عن الإفراط والتفريط. قوله رضي الله تعالى عنه: جاء ثلاثة رهط، أي من الصحابة رضي الله عنهم، والرهط من ثلاثة إلى عشر، إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصهم رضي الله عنهم على الخير، وهم إنما أرادوا الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليبنوا عليها ما هم عليه من العبادة. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون، فيرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يبتدع شيئا من عنده. نعم، الصحابة رضي الله عليهم هم من أحرص الناس على عقيدتهم وعلى دينهم، ويريدون متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به. فهؤلاء جاءوا إلى زوج النبي عليه الصلاة والسلام يسألونهن عن عبادة الرسول ماذا يصنع، فحينما أخبروا قالوا ذلك القول. منهم من قال بيصوم الدهر، ومنهم من قال يصوم الدهر، منهم من قال يصلي الليل لا ينام، ومنهم من قال يعتزل النساء. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقرهم على هذا، لأن هذا تنطع وتشدد، فأخبرهم بسنته التي يعملها، ثم قال من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي يعني ما يريدها فليس مني، وهذا سيأتي التعليق عليه فيما بعد. هؤلاء حينما جاءوا يسألوا حتى يقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. سمعنا في الحديث أن الرسول قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وفي رواية أخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب في المسجد وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ولم يسمي الأقوام الذين قالوا، لكن حينما وجد الثلاثة بأنفسهم قال لهم أنتم قلتم كذا وكذا. وهذا فيه منهج للدعاة الذين يوجهون الناس. الإنسان إذا أخطأ، والخطأ ما في أحد معصوم من الخطأ، وأردت أن تنبه على هذا الخطأ مثلا في مسجد في جماعة، ما تقول فلان عمل كذا وكذا، لأن هذا يجرح شعوره، وأنت تريد له الخير، والإنسان يحب لنفسه ما يحب لغيره، فما دمت تحب له الغير تحب له الخير فعليك أن تقدم له بالأسلوب الحسن. فبعض طلاب العلم يكون عندهم نوع من الفظاظة والغلظة، وهذا ما هو أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام. الأسلوب هو الأسلوب الحسن، بدل ما تشهره أمام الناس وقد تأتي عنده حمية وسيترك هذا الكلام الذي تقوله له، لا، أنت إن خطبت خطبة عامة بين الناس فتقول مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا ويقولون كذا إلى آخره، وإن وجدتهم بأنفسهم بينك وبينهم فتقدم له النصيحة وتخبره بأن قولك هذا هو خطأ ومخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهؤلاء رضي الله عنهم لم يعتمدوا على اجتهادهم، وإنما ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو القدوة، فسألوا عن عمله لأجل أن يقتدوا به. فلما ذكرت لهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم عبادته عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، أي رأى كل منهم أنها قليلة. ثم إنهم اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي إنه صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى زيادة عبادة، وأين نحن منه وقد غفر الله له، لقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع أنه صلى الله عليه وسلم مغفور له، إلا أنه لم يترك العبادة بل قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام. ولما قالت له عائشة رضي الله عنها لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وذلك بعدما رأت أنه قد تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يقوم من الليل، قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كانت سنته الاعتدال، فكان يصوم ويفطر ويصلي وينام، وكان يتزوج النساء، فلا يحرم نفسه من الراحة ولا من المتعة عليه الصلاة والسلام. وفي الوقت نفسه لم يكن ليترك العبادة بل كان يعطيها حقها، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين هذا وهذا، فيعطي نفسه حقها من أمور الدنيا ويعطي العبادة حقها من أمور الدين. هكذا السنة، يعني الإنسان لا يتشدد ولا يفرط ولا يضيع. والرسول عليه الصلاة والسلام عبادته هم تقالوها، مع أنه قام الليل حتى تفطرت قدمه، ما في أحد منا يقوم حتى تتفطر قدمه، فينبغي للمسلم أن يكون معتدلا. من أراد السنة فيجد فيها كل شيء، فيها الاعتدال في الصوم في الصدقة في الأعمال، كل شيء فيها باعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالأمور التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجتهد من عند نفسه. هؤلاء الصحابة ولكن ما اجتهدوا من عند أنفسهم، بل ذهبوا وسألوا، والله عز وجل يقول في كتابه اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان الذي عنده إشكال في أمر من الأمور لا يقدم عليه بنفسه، وإنما يسأل أهل العلم، وأهل العلم عندهم الخبر اليقين، لأن الإنسان إذا عمل بالجهل فهذا لا ينبغي المسلم أن يعمل بالجهل، يأخذ عبادة ويجيبها من عند نفسه. الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، وكل شيء موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما على الإنسان إلا أن يسأل. أتفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله كأنهم تقالوها أي استقلوها وعدوها قليلة، ولكنهم اعتبروا أن هناك فرقا بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث غفر الله له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، وقالوا نحن بحاجة إلى الزيادة، وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا اجتهدوا رضي الله عنهم. وقال كل منهم ما قالته مبينا وذاكرا ما عليه حاله من العبادة من قيام الليل وصوم النهار واعتزال النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب، ثم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن مال إلى التشدد وإلى حرمان نفسه مما أباح الله لها من الراحة والشهوة والاستجمام، وحمل نفسه على الجد أبدا، فهو مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث على أن المتشدد قد ينقطع، يعني قد يعمل كثيرا ثم ينقطع نهائيا، ولكن إذا عمل باعتدال. وقد جاء في الحديث في صحيح البخاري: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أحب العمل إلى الله أدومه، يعني الذي يستمر عليه وإن قل. فقد يكثر من الصوم وقد ينقطع بعد ذلك، وقد يكثر من الصلاة وينقطع. ولهذا يكون كالمنبت الذي يقولون عنه، وهو يسافر على راحلته فيشد عليها فتنقطع فلا يصل إلى المكان الذي يريده، تنقطع في الطريق ولا يصل إلى الحالة التي يريدها. وكذلك الإنسان إذا شد على نفسه قد ينقطع. إذن السنة الاعتدال، وهي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، دليل على تحريم التشدد والتنطع في العبادة وتحريم الغلو والإفراط فيها. وفيه أن على الإنسان أن يعتدل وأن يأخذ من الدين بقدر ما يستطيع، فلا أحد يستطيع أن يستكمل الدين كله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا هو الواقع، لأنه إذا شاد الدين سينقطع، فالدين سيغلبه، لن يستطيع أن يأتي بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تعتدل، وفي الاعتدال الخير والبركة. وهذه الأحاديث كلها في صحيح البخاري التي تسمعونها، والبخاري لم يروي في كتابه إلى الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفضل. صلى الله عليكم. فلا أحد يستطيع أن يصل بنفسه إلى درجة الكمال، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم، اقرأ المنبت، من هو هذا؟ والمنبت هو الذي قطع مركوبه من شدة السير، مأخوذ من البت وهو القطع، أي صار منقطعا لم يصل إلى مقصوده وفقد مركوبه الذي كان سيوصله لو رفق به. والراحلة هي النفس، فإذا شددت عليها قطعتك. فعلى المرء أن يأخذ من الطاعات كقيام الليل والصيام وسائر العبادات دون تشديد على نفسه، لأن الاعتدال هو الطريق الصحيح. يعني هذا المثل الذي ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني لما شد على راحلته يريد يصل بسرعة شد عليها فانقطعت، ما استطعت تمشي فصار في نصف الطريق. وكذلك النفس، هذه إذا شددت عليها ستنقطع، فالأولى أن ترفق بها. الذي يرفق بدابته يصل، والذي يرفق بنفسه كذلك يصل. فينبغي المسلم أن يكون وسطا في جميع أعماله. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هذا الذي قلت لكم هو في صحيح البخاري: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في قيام الليل لم يزيد على 11 ركعة كما جاء في الأحاديث الصحيحة، لكن كيف صلاته؟ كيف قيامه، كيف قراءته. فأنت إذا أردت أن تكثر من الصلاة، إذا أكثرت وشددت على نفسك تنقطع، لكن صلي بقدر الاستطاعة. بدل ما تأخذ 12 ركعة في الليل أو 11 ركعة، خذ 8 ركعات، لكن هذه 8 ركعات تداوم عليها، ما هو يعني تعمل ثم بعد ذلك تنقطع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك. فما ينبغي المسلم إذا ألزم نفسه بشيء أن يتركه، لكن تلزم نفسك بالشيء الذي تستطيعه. والله عز وجل يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فينبغي للمسلم أن يكون معتدلا مع نفسه ومع غيره. نعم. أحسن إليكم. في صحيح مسلم شان. الحديث في صحيح مسلم. الحديث وين قل؟ نعم. في صحيح مسلم. أيش الفرق بين البخاري ومسلم؟ كلاهما لا يروي إلا الحديث الصحيح. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ففي العمل القليل مع المداومة عليه خير كثير بخلاف العمل الكثير المنقطع، فالوسط والاعتدال هو الخير وهو أضمن للاستمرار. وأما الفرائض فلا بد منها وهي ليس فيها تشدد ولله الحمد. يعني الفرائض الصلوات المفروضة هذه لا تشدد فيها، بل هي الحق، وينبغي المسلم أن يداوم عليها، لأنه إذا ترك الصلاة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصوم عليك صوم رمضان، لأن هذا فرض من أركان الخمسة. الحج عليك في العمر مرة، العمرة كذلك. إذن هذا هو المطلوب للمسلم أن يؤديه. إذا استطعت أن تأتي بزيادة هذا خير كثير، وأما الأصل الموجود عليك والمطلوب منك فهذا لابد أن تؤديه كاملا، ولا يجوز الإنسان أن يتساهل فيه. تذكرون أن الصلوات في الأصل فرضت 50 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. حينما فرضت هذه الصلوات الرسول قبلها في الأصل، لكن لما نزل هو وجبريل وجد موسى عليه السلام، وينبغي لطلاب العلم أن يعلموا جميعا على أن الأنبياء أحياء لا نعرف كيفية حياتهم، هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. والحديث هذا الذي ستسمعونه في صحيح البخاري. فلما وصل إلى موسى سأله: ماذا فرض عليك ربك؟ والأنبياء إخوة، فأخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة، وقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره كما في الحديث، فقال: نعم. فعلى به، فلا زال يتردد بين ربه وبين موسى وهو يحط عنه، حتى بقيت 50 خمسا. وموسى عليه السلام كان حريص أيضا أن يخفف عنا، لأنه يقول: قد خبرت بني إسرائيل وأمتك أضعف أجساما منهم، ولم يستطيع أن يقوم بذلك. فطلب منه أن يعود، فقال: لا، لقد استحييت من ربي. يعني استحى من ربه من هذا التردد. والرسول عليه الصلاة والسلام هو أرحم الناس بالناس، لقد بعث الله إلينا هذا الرسول الرحيم، يعني يرفق بأمته ويرحمهم. هذه الصلوات في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل وصلى بهذه الصلوات كما نصليها الآن. وهذا ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الأعمال المفروضة من الله عز وجل توقيفية، لا يجوز الإنسان أن يدخل عقله فيها. أنت الآن تصلي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والفجر ركعتين، ليس لك أن تقول: لماذا أصلي هذه 3 وأصلي هذه ركعتين، بل عليك أن تنفذ، لأن الرسول لما صلىها قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الصلوات لها أوقات، إن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فينبغي للمسلم أن يؤديها في وقتها، لأن الذي يؤخرها عن وقتها عليه إثم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس المقصود أنه يسهو في الصلاة، السهو في الصلاة من سهى يركع ركعتين، ولكن المقصود بالسهو هنا التأخير. كثير من الناس يؤخر الصلاة عن وقتها، لما تكلمه يقول لك: المعبود باقي، المعبود حي لا يموت باقي، لكن هذا المعبود طلب منك هذه الصلاة تؤديها في هذا الوقت، في هذا الوقت المحدد، فينبغي للمسلم أن يؤديها في أوقاتها المحددة. والحمد لله الناس يعرفون ذلك، وأكثرهم بل كلهم يقيمون الصلاة بهذا المعنى إلا القليل من الناس. أنا أريد أن أذكر أن هذه الرحمة وهذه الشفقة كانت من موسى عليه السلام، كانت في محلها. الآن هذه الصلوات الخمس كيف حال الناس معها؟ هذه الصلوات الخمس الآن كيف أحوال الناس معها؟ هل يؤدونها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتساهلون فيها؟ فيجب على المسلم أن يحرص على الصلاة خاصة، بل جميع أركان الإسلام، ولكن الصلاة في الدرجة الأولى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المكلف إلا إذا ذهب عقله. فينبغي المسلم أن يحافظ عليها حيث ينادى بها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلاة الجماعة واجبة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم. وجاء رجل أعمى يستأذنه في ترك صلاة الجماعة لأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد وفيه حفر في الطريق، فعذره كان وجيه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك عذرا. أعمى ليس له قائد والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذره. إذن صلاة الجماعة واجبة، وينبغي المسلم أن يؤديها في وقتها ومع المسلمين. وهذه المساجد ما بنيت هكذا. الرسول أول عمل بدأ به حينما جاء مهاجرا من مكة إلى المدينة، أول ما بدأ به المسجد. فينبغي للمسلمين أن يحافظوا على هذه الصلوات جماعة في المساجد. ولذلك ذاك الرجل الذي قيل له، ويأتي من مكان بعيد والحديث في مسلم أيضا، يعني لو اشتريت لك أتانا حتى تأتي عليه، تعرفون الأتان، يعني قال: لو اشتريت لك حمار حتى تركب عليه، المسجد بعيد، بيته بعيد عن المسجد. قال: أنا لا أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد. يقول: أنا ما أرغب أن أكون بجوار المسجد، وإنما أردت أن تكتب لي الخطوات. فلهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا توضأ في بيته وجاء إلى المسجد خطوة ترفع له درجة وأخرى تحط عنه سيئة. فينبغي للمسلم أن يحرص على الصلاة حيث ينادى بها، وهذا من شعائر المسلمين. وكثير في هذه الدنيا كثير تجد المسجد يعني يوم الجمعة يمكن يمتلئ، لكن بقية الأوقات المجاورين للمسجد يمكن تجد صف أو صف قد لا يكمل، تجد عدد قليل يأتون مع الإمام يصلون معه، وهم موجودين في بيوتهم، هم يصلون في بيوتهم. حنا ما نقول أنهم لا يصلون، لكن هذه الصلاة في البيوت لا تصلح أبدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وشدد على الذي يتخلف عن صلاة الجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. هذا الحديث كما سمعتم أنه يقول بدأ الإسلام غريبا، ويعني حينما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ودع الناس إلى الإسلام، إلى توحيد الله عز وجل، فكان غريبا، وكان الكفار يعذبون المسلمين الذين يدخلون في دين الله. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: من معك على هذا الدين؟ قال: حر وعبد، أبو بكر وبلال. قال: اثنين فقط. بدأ غريبا يعني بهذا العدد القليل، ثم لا زال الإسلام ينتشر وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بشيء، والذي أخبر به سيقع، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الآن ما زال الحمد لله الإسلام طيب، وفي كثير جدا يعني محافظون على الإسلام، لكن لا يحافظون عليه المحافظة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدى هذه العبادة كما أمره الله عز وجل، وإنما فيه تكاسل. المسلمون كثير، لكن قد تسأل هذا المسلم تصلي جماعة يقول لك لا، تشرب الخمر يقول لك نعم، تعمل كذا يقول لك نعم. إذن ما هو الإسلام عند الإنسان الذي لا يحرم هذه المحرمات الذي ورد تحريمها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي المسلم أن يكون مسلما، المسلم الذي يكون مسلم الذي يمتثل أوامر الله عز وجل ويجتنب نواهيه. ومن فضل الله على عباده أنه لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع، لا يكلفه إلا ما يستطيع في أمر وفي نهي. الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما قال انتهوا عن الذي تستطيعون تنتهون عنه، لأنه لم يأتي الأمر من الله عز وجل في كتابه ولا من الرسول في سنته بشيء منهي عنه والإنسان لا يستطيع أن ينتهي عنه، هذا لا يمكن. كل ما نهى الله عنه باستطاعة الإنسان أن يتركه، ولكن الذي أمر به قد يستطيع يؤديه وقد لا يستطيع أن يؤديه. أنت أمرت بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن لا تستطيع الحج إما لمرض وإما لقلة المال وإلا لعدم أمن الطريق، إذن هذا يسقط عنك وهو ركن أركان الإسلام. أمرت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، إذن ما وجبت عليك الزكاة. الأوامر جميعا كلها المطلوب منك أن تؤدي ما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم نأتي إلى المنهيات، نذكر أمثلة حتى الإنسان يقيس عليها. في الأموال نهيت عن الربا، الله عز وجل يقول في كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أنت منهي عن الربا وتسمع هذا الوعيد فيه في كتاب الله عز وجل، وقد لعن الكاتب والشاهد الذين يشاركون في هذا الربا. إذن الربا أنت تستطيع تنتهي عنه. قد يقول الإنسان أنا ما أرابي، لكن نذكركم بشيء اعلموا على أنه ربا 100%. كونك تضع مالك في البنك وتأخذ 10% ولا 5% ولا 1%، هذا ربا صرف ولا شبهة فيه. ورسول قد نهى عن الربا وبين على أن النفقة من الربا ما هي إلا سحت، فلا يجوز للمسلم أن يربي أولاده ومن تحت يده ونفسه بهذا المال الحرام. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن هذا المال الحرام لا تقبل معه الدعوات. الرسول قال في الحديث الرجل يطيل السفر أغبر يا رب يا رب، يعني يدعو الله عز وجل، لأن المسافر عادة دعاه مقبول كما جاء في الحديث الصحيح، ولكن يقول مأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. إذن ينبغي لنا أن نفهم أن هذه الأمور التي رقب فيها وسميت بالفائدة، والإنسان يرغب الفائدة، سميت بالفائدة هي هذا حكمها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا نهيت عن الربا تستطيع تنتهي عنه، ما تقول أنا ما أستطيع أنتهي، تنتهي. نهيت عن الكذب، والكذب كبيرة، نهيت عن الغيبة والغيبة كبيرة، نهيت عن الكلام في أعراض الناس وهذه من الكبائر، نهيت عن الاعتداء على الناس وأخذ أموالهم بالباطل، نهيت عن السب والشتم، هذه كلها أشياء سيئة. هل الإنسان يقول أنا ما أستطيع إلا مرة أكذب ومرة أصدق؟ ما في أحد يقول هذا القول. نهيت عن شرب الخمر والمسكرات، هل تستطيع تدعي أنك ما تستطيع مرة تشرب ومرة تترك؟ هل تدعي أنك ما تستطيع تنتهي؟ ما في أحد يدعي هذه الدعوة. فينبغي المسلم أن يعلم على أن كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو في استطاعة المسلم أن ينتهي عنه، لكن كل ما أمر الله به قد لا تستطيع، قد تؤدي بعضه وقد لا تستطيع أن تؤدي الجميع. إذن هذا معنى التقوى، التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله عز وجل أمر بالتقوى في عباء في كتابه اتقوا الله، هذه التقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني إذا أمرت بشيء فعليك أن تؤدي ما تستطيعه، وإذا نهيت عن شيء فعليك أن تنتهي كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن الفرق بين المأمور به والمنهي عنه أن المأمور به لا تكلف إلا الذي تستطيعه، وأما المنهي فعليك أن تنتهي عنه بتاتا. ذكرنا لكم الحديث الذي في قضية الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على أن حينما مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. نسمع ما هو في هذا الحديث وفي أي شيء يعذبان. قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة من المصائب التي تفرق بين الجماعات بل بين الأقارب وبين الجيران وتسبب فتن قد تصل إلى حد القتال، فالنميمة هذه منهي عنها وصاحبها يعاقب عليها بالنار. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعذبان في كبير وأنه يعني في صفي إيش لفظ الحديث أنهما لو يعذبان في كبير وليس بكبير أو يعذبان تحرر الحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إنما لو يعذبان وما يعذبان في كبير. فذكر المثالين للنميمة ولعزم التنزه من البول. ليس بكبير في أذهان الناس، حينما يجتمعون ويجلسون مجلسا يمكن يمر على الحارة كلهم جيرانهم فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه ويشرب شاهي ويتكلم في أعراض الناس، فهذا خفيف يعني يظن أنه ما هو كبير، ولكنه يعاقب عليه بالنار. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور، لا يظنها سهلة. الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني لا يظن الإنسان أنه مهمل يتكلم بما يشاء وأنه لن يجد ما تكلم به. والله قال في كتابه حينما ينشر الكتاب وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذه كلها مسجلة. إذن هذا الرجل يعذب في القبر وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. الثاني لا يتنزه من البول، يدخل الحمام ويجلس وخل البول يرش عليه خلاص وسهل عنده خلاص، يقوم يغسل ويمشي. يجلس في الخارج برا يقابل الهواء يستقبل الهواء يخلي الهواء خلاص يرجع البول عليه. فهذا يعني في الأصل في الظاهر ما هو كبير، ولكنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار. فينبغي الإنسان أن يكون على حذر من هذه الأشياء التي يتساهل فيها. وكلنا نعلم على أن هذه الأعمال التي يرتكبها المسلم يوم القيامة يحاسب عليها. إن استغفر وتاب إلى الله عز وجل في الدنيا فهي تغفر له. الذنب والمعصية قد تكون فيها تعدي على الناس، أخذ أموالهم والاعتداء عليهم، هذه التوبة لا تقبل فيها إلا بأمرين: التوبة بمعنى تقلع عن مثل هذا العمل، ثم تعيد للناس حقوقهم. إذا أخذت على الناس مالا تعيد إليهم، إذا تكلمت في أعراضهم تطلب السماح منهم. الذنب الذي بينك وبين الله الله عز وجل يغفره. إذن ينبغي لنا أن نعلم على أن كل ما نتحدث به مؤاخذون به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا يظن الإنسان أن هذه الأمور تخفى على الله عز وجل، والشهود موجودين عليه، الملائكة يشهدون بما يسجلون من خير أو شر. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا عمل حسنة الذي على اليمين يكتب الحسنات يبادر في نفس الوقت، إذا عمل سيئة يقول له الثاني أمهل واصبر لعله يرجع، إذا صمم كتبت عليه سيئة، أما الحسنة فتكتب بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. هذا العمل الذي يحدث منا، افرض أنه ما عندك ناس يشهدون عليك، وقد جاء في الأثر على أنه يوم القيامة يعني قد يجادل الإنسان وينكر هذا العمل الذي ارتكبه في الدنيا، والله يعذر عليه أو يعذره فيقول هل ظلمك كالكتبة كتبتي، فيدعي عليهم، فلما ادعى في الدنيا يدعي حتى على الملائكة أنهم ظلموا كتبوا عليه شيء ما عمله، فيأتي الكلام له لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم، فيقول نعم يرضى ويسلم. الله عز وجل بأن أخبر بأنه يختم على فيه هذا اللسان الذي يتكلم، يختم عليه ما يستطيع يتكلم. من الذي يشهد عليه؟ تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. الجلود تشهد عليك، حينما تشهد عليك الله سبحانه وتعالى بعدما تتم هذه الشهادة عند ذلك يطلق لسانه، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني هذه الأصابع هذه الأرجل هذه شهدت عليك بما عملت. أنت تقول يوم القيامة حينما تنكر وتقول ما عملت هذا العمل، هذه الشهادة تحدث عليك، ثم بعد ذلك أنت تعاتبهم، هذا الشخص يعاتب يقول لما شهدتم علينا وحن ندافع عنكم. الله عز وجل أخبر في كتابه قالوا الذي يعني أمرنا بهذا والذي أوقف ألسنتنا عن الحديث، أن الله عز وجل هو الذي أمر بذلك، يعني أن الكلام لا يتوقف على اللسان فقط، بل هذه الجوارح تنطق وتشهد على صاحبها بما عمله. وفي هذا رد على الذين يقولون بأن القرآن مخلوق وأن الكلام لا يكون إلا من اللسان والحاث والحنجرة، لأنهم لم يعرفوا من المخلوق إلا من صفات الخالق إلا ما عرفوه من المخلوق. إذن الله عز وجل يتكلم بما شاء وكيف شاء وليس كمثله شيء، فعلنا أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن الحديث هذا قال الإسلام سيعود كما كان، ففي الوقت الحاضر إن شاء الله فيه الكثرة موجودة، ولكن هذه الكثرة ليس العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بالإسلام الحقيقي الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع من المعلق على هذه على هذا الحديث، اقرأ تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام، أي في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى توحيد الله تعالى ممتثلا قول ربه سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، فاستجاب له صلى الله عليه وسلم الأفراد على خوف من الكفار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا. والغريب هو الإنسان الذي فارق وطنه وأهله فسار في بلد غير بلده وبين أناس غير أهله وأقاربه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني هذه نصيحة من الرسول لابن عمر وهي للمسلمين جميعا: كن في الدنيا كأنك غريب، معنى الغريب أنه سيرحل ما سيستمر، فكن في الدنيا كأنك غريب، اعمل الأعمال الطيبة وانتظر أنك ستفارق هذه الدنيا، أو عابر سبيل، عابر سبيل ماشي خلاص، فأنت تمر تجلس تحت شجرة تستظل بها وتعمل حاجة ثم تمشي. هذه الدنيا كلها وعمرك في الدنيا كلها بهذه الصورة، يعني تصور أنك في الدنيا غريب بمعنى أنت ستسافر من هذه الدنيا إلى الآخرة، فلا بد أن تتزود وتعمل الأعمال الصالحة، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. تفضل. قال حفظه الله تعالى: والإسلام أول ما بدأ كان أتباعه قليلين، وهم غرباء في وسط المجتمع الكافر في مكة. ولما سأل عمرو بن عبسة النبي صلى الله عليه وسلم: من معك على هذا الأمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: حر وعبد. يعني أبو بكر وبلال. وقد عذب بلال التعذيب الذي يعرفه الطلاب العلم في السيرة ماذا كان يصنع به. نعم تفضل. أي أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. ثم ازداد عدد المسلمين الذين دخلوا في الإسلام في مكة ومن مختلف القبائل، ثم إنه بعد الهجرة وتشريع الجهاد زادت أعدادهم إلى أن فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فدخل الناس في دين الله أفواجا. ثم إنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل من ردة كثير من القبائل العربية وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه الموقف الحازم فجاهد المرتدين حتى أخضعهم لحكم الإسلام. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتشرت الفتوحات الإسلامية في المشرق والمغرب حتى وصل الإسلام إلى كثير من أصقاع الأرض وانتشر انتشارا هائلا، وبلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فظهر دين الله عز وجل على سائر الأديان وكثر أتباعه. يعني ليس فيه دين انتشر مثل ما انتشر الإسلام في فترة وجيزة، يعني في حدود حوالي 50 سنة أو أقل ذهب إلى الشرق وإلى الغرب في هذه الفترة القصيرة. إذن الإسلام بدأ غريبا، بدأ مع رسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر وبلال، ثم دخل الناس في الإسلام واحدا واحدا، وهكذا حتى جاءت الهجرة. وبعدما جاءت الهجرة وبدأ الجهاد في سبيل الله، في زمن عمر بن الخطاب انتشر هذا الانتشار الكثير. نعم. قال حفظه الله تعالى: وبعد ذلك جاءت خلافة بني أمية وانتشر الإسلام واتسعت الفتوحات وامتدت حتى خلافة بني العباس، وتلا ذلك فتنة التتار وحصل فيها على المسلمين ما حصل. ثم ما زال الإسلام يضعف ويقل أهله إلى أن يعود في آخر الزمان غريبا كما بدأ، فيكون على القلة من الناس. والمراد بالإسلام الإسلام الحقيقي لا الإسلام المدعى الذي عليه كثير من الناس، ولكن العبرة بالإسلام الحقيقي وهو الذي لا يكون عليه سوى قلة من الناس الذين يكونون كالغرباء. ولهذا جاء أن المسلمين بالنسبة للأمم الأخرى غرباء، وأهل السنة والجماعة بالنسبة للفرق المخالفة التي تدعي الإسلام غرباء كذلك. وسيؤول الأمر إلى ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فيعود الإسلام غريبا وما عليه إلا القلة من الناس الذين يتمسكون به تمسكا صحيحا. فهناك من يدعي الإسلام ولكنه ليس على حقيقة ما ادعاه، وإنما هي مجرد دعوى لا وزن لها. وهناك من يدعي الإسلام ويتشدد فيه حتى يخرج منه ليصبح كالخوارج والغلاة، لأن الإسلام الحقيقي ليس فيه غلو ولا تشدد، وهو الإسلام الصحيح، وهذا يقل أصحابه في آخر الزمان حتى يكون غريبا. يعني ينبغي المسلم أن يأخذ العبرة من هذه الأحاديث وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام ليس فيه تشدد ولا غلو وليس فيه إفراط وتفريط، بل يجب على المسلم أن يكون معتدلا في عبادته، في أعماله، في مأكله، في مشربه، يكون يلزم الوسط، وهذا هو الدين الصحيح. هنا المؤلف أو الشارع يشير إلى هذه الأشياء، يقول بعض المسلمين يعني مسلم بالاسم، مسلم لا يصلي ولا يحج ولا يزكي، يشرب الخمر، يرتكب جميع المعاصي وهو مسلم. تقول له أنت مسلم؟ يقول أنا مسلم، ويظن الإسلام هو هذا الذي هو عليه. وبالعكس جماعة يتشددون حتى يخرجون من حدود الإسلام، الذين وصلوا إلى ما يطلق عليهم الخوارج، بمعنى أن كل واحد عندهم ارتكب معصية فهو كافر، كل من ارتكب معصية فهو كافر، وهذا مذهب الخوارج. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام والله عز وجل بين في كتابه على أن هذه المعاصي قد ارتكبها المسلمون، وبين أن فيها الحدود، يعني في بعض المعاصي بعض الكبائر فيها حدود، والذي يطبق فيه الحد انتهى. الله عز وجل يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، شارب الخمر بالاتفاق على أن يجلد 80 جلدة. إذن الذي يرتكب معصية وفيها حد هذا لا نقول أنه كافر، لو كان كافرا ما يقول الله عز وجل اقطعوا يده، يقول اقطعوا رقبته، الكافر مرتد. هؤلاء الخوارج الذين يدعون هذه الدعوة مخالفون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم يدعون على أنهم يتمسكون بالكتاب ويطبقون ما في الكتاب، وكلامهم خطأ. إذن الذي يكفر المسلمين بجميع المعاصي هذا من الخوارج. المسلمون ليسوا معصومين من الخطأ، العصمة هي للأنبياء فقط، المسلمون يخطئون ولكن الله عز وجل فتح لهم باب المغفرة. يعني إذا ارتكب الإنسان خطأ فعليه أن يتوب ويرجع إلى الله، فإذا طبق الخطأ على هذا أو فيه حد وطبق عليه الحد رفع عنه هذا الذي ارتكبه. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الحدود زواجر ومطهرات. زواجر بمعنى أن الإنسان إذا رأى أن الحد يطبق على هذا الرجل الذي ارتكب هذه المعصية لا يحدث نفسه أن يقتل الناس، أن يعتدي على الناس. الله يقول في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لو علم أن يده ستقطع لن يقدم على أخذ المال. وحينما يسرق السارق تطبق عليه الشروط المعروفة، أولا أن يكون المال من حرز مثله ويكون المال نصابا، وأن يثبت عليه ثبوتا شرعيا، عند ذلك يطبق عليه الحد. ما يطبق عليه الحد في داخل المستشفى يقفلون عليه في غرفة ويعملوا هذه الأعمال، لا، يطبق علنا. القاتل يطبق عليه الحد علنا. ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. هو قصاص قتل لكن سماه الله حياة. في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، يعني لو أن قبيلة جاء فرد منها واعتدى على قبيلة أخرى وقتل شخصا، إذا أخذوا القبيلة القاتل وسلموه لهذه القبيلة انتهى الموضوع، وإذا امتنعوا صارت الحروب بين القبيلتين، وبدل ما يقتل واحد أو اثنين يقتل عدد كبير. فيقولون القتل أنفى للقتل، يعني إذا سلم القاتل إلى خصومه انتهت القضية. الله عز وجل سمى القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة إذا كان الإنسان يفكر بأنه سيقتل فلان وفلان وفلان وعرف على أنه إذا عمل ذلك سيقتل أحجم، فيتبقى الناس يبقون الناس أحياء وهو يبقي على نفسه ويكون حيا. ولكم في القصاص حياة. إذن هذه البلاد الذي يريد أن أتكلم عن هذه الحدود تطبق هذه الحدود، تطبق حد السرقة وتطبق حد الزنا وتطبق جميع الحدود والقصاص، القاتل يقتل والسارق تقطع يده. لكن ما كل سارق تقطع يده، لأن قد يأتي إنسان في جيبك وأنت تمشي وينشل من جيبك $1,000 ولا أكثر، هذا الجيب له سحر للنقود. لكن لو أخذ يعني 300 درهم من صندوق وكسر الصندوق هذا وأخذ هذا المال، هذا هو الذي تقطع فيه اليد. أنا أريد أقول للإخوان المعتمرين الزوار، هذه البلاد تطبق هذه الحدود. هل تجدون أيدي الناس مقطعة؟ لأن الذين يقولون يصيحون بحقوق الإنسان حينما تقطع يد السارق قالوا هذا حقوق الإنسان. لماذا؟ يعني هذه حقوق، هذا الحق لهذا السارق لهذه اليد المجرمة. ما نظروا للمسكين الذي جاء هذا السارق وطلع على جدار بيته وكسر بابه وروع أولاده ولو قاومه لقاتله، هذا مسكين ما له حقوق. الحقوق للمجرم، ولهذا كثر المجرمون. فلما يأخذوه ويحكموا عليه بالسجن يجد زملاء يمكن أشطر منه في السرقة وفي الاعتبارات هذه، فيخرج يعني عنده شطارة أكثر مما كان عليه أولا. إذن التطهير لهذه اليد هو أن تقطع هذه اليد. لو أصابك شيء في هذه الأصبع وقال لك طبيب يهودي ولا نصراني إن لم تقطع يدك من هنا سيسري في جسمك وستموت، ستصدقه وتروح تقطع يدك خوفا أن يسري في جسمك. فكذلك هذه اليد الخبيثة لما كانت أمينة كانت فيها الدية التي تستحقها، ولما كانت خائنة هانت وقطعت في ربع ديناري، تقطع في ربع ديناري. لما كانت عزيزة خلاص لها قيمتها، لكن لما عملت هذا العمل صار بهذا الشكل. فأنا أقول الحدود التي تطبق في هذه البلاد، تشاهدون السيارات الفارهة، أنتم الآن في الفنادق وفي الأماكن الموجودة، هل أحد في بلاده يستطيع يترك سيارته في الشارع؟ ما أعتقد. أنا قد سافرت وأنتم الآن جاني من الخارج، الذي عنده سيارة لا بد يدخلها داخل ويقفل عليها ولا لا؟ إذن هنا السيارة برا، إيش السبب؟ يعني هنا ملائكة معنا لا يعصون ما أمرهم يفعلون ما يأمرون؟ لا، هذا لا بشر ويحدث منهم ما يحدث، لكن يعلمون على أنهم إذا عملوا هذا العمل فسيطبق عليهم شرع الله الذي أنزله في كتابه وبينه رسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن دينه هو الدين الكامل وأن فيه الحياة للناس، وهذا تشريع من الله عز وجل. لا يجوز للمسلمين أن يتعدوا على كتاب الله ويأتون بقوانين وضعية ويبطلوا ما أخبر الله عز وجل به في كتابه وما أمر به رسول صلى الله عليه وسلم. هذا اعتدى على دين الله، فلا يجوز مثل هذا. وهم الآن ماذا يصنعون؟ يفجرون البنوك في النهار بالديناميت في الدنيا. هنا قد سمعتم تفجير الديناميت بالديناميت البنوك، هذا لا يمكن، لأن من ارتكب خطأ فيه حد من الله عز وجل يطبق عليه ذلك الحد، وهذا الذي فيه الحياة للناس والمصلحة للناس. نعم يا أخي. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولا بد من وقوع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى. وهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم معناه الحث على التمسك بالإسلام عند حصول الغربة لئلا ينجرف الإنسان مع التيارات المختلفة والمنحرفة، بل يثبت على الإسلام مهما ناله وأصابه من المضايقات والأذى حتى ممن ينتسبون إلى الإسلام وغيرهم من الكفار، حتى يغدو غريبا بين الناس. وقد جاء في الحديث أنه يأتي زمان المتمسك بدينه كالقابض على الجمر أو على خبط الشوكة. فما أحوج المسلم في ذلك الوقت إلى الصبر، وإلا فإنه سينحرف. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الغرباء فقال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فهؤلاء هم الغرباء، يصلحون في أنفسهم ويصلحون ما أفسده الناس، ومن يصبر على هذا إلا أهل الإيمان والثبات. نعم، سمعنا هذا التفسير يعني للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. الناس فسدوا ما تروح معهم، وإنما تصلح نفسك. هل تقدر تصلح الآخرين؟ هذا يكون طيب إذا استطعت، لكن عليك نفسك في الأول، فإذا استطعت أن تصلح الآخرين الحمد لله، وإن لم تستطع فتمسك أنت بدينك. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: في آخر الزمان يكون الإنسان القابض على دينه كالقابض على الجمر. وهذا يعرفه كثير من الناس الآن، الاستهزاء بأهل الدين من الناس المجرمين بلا حساب موجود. فالإنسان عليه أن يتمسك بدينه ويقبض عليه، وأجره عند الله عز وجل. نعم، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.